وأنها يجب أن تنظف وتطيب وتطهر، وأنه يحرم فيها أي شيء يوحي ويستدل به على إهانتها. أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، يعني من حرصهم على تعظيم ما عظمه الشارع. يعني هل قاموا إليه مسرعين من أجل الانتقام المجرد، أو غيرة على هذا المكان المعظم؟ وكل إنسان يجد، مسلم غيور يجد من نفسه مثل هذا، لكن خلقه عليه الصلاة والسلام ونظره في المصالح والمفاسد أبعد من نظر غيره، وإلا فالغيرة الشرعية مطلوبة على محارم الله، والله سبحانه وتعالى يغار، ونحن مأمورون بأن نغار على محارم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، ولذا شرعت الحدود. يعني هذا الكلام لا يستدل به من يستدل فأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا على فعل المحرم، إنما بعثتم ميسرين، يعني ليس على إطلاقه. يعني هو بالنسبة لهذا الرجل وبالنسبة لهذا الفعل الذي تكون مفسدته أعظم، لكن لو عرف أن فلان خلب فلان ليقتله وهجم عليه الناس ليفرقوا بينهما، أو خلب امرأة ليزني بها، سبحان الله، إنما بعثتم ميسرين، ما يأتي مثل هذا. المسألة تقدير مصالح ومفاسد، هناك مصالح تفوت، نعم، لا بد من المبادرة لمثل هذا. وإن كان الأصل الرفق، الرفق ما وجد في شيء لزانه، لكن ما يفوت، يعني أنت تنظر وأنت تصلي إلى شخص أعمى يقع في حفرة، يكاد أن يقع في حفرة، تقول إنما دعه حتى تنهي الصلاة وأمر الله من ساعة، نعم. الرفق ما وجد في شيء إلا زانه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث عليا إلى خيبر، انفذ على رسلك، يعني الحرب في الغالب تتطلب شيء من الخفة والعجلة، هذه في موازين الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك. فالرفق تؤدى مطلوبة والعجلة مذمومة على كل حال، لكن الأمور تقدر بقدرها. هذا رجل أعرابي جاهل، معذور بجهله، لو قطع عليه بوله لا تعدت هذه النجاسة إلى مواضع أخرى من المسجد، ونحن مأمورون بتقليل المفاسد بقدر الإمكان. يتضرر هو بنفسه من حبس البول، فدفعا لضرره الخاص وللضرر المتعدي، إضافة إلى أن في مثل الرفق في التعامل مع هذا ونحوه، يعني هذا من باب التأليف. فأسرع الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين. نعم، هذه وسيلة ناجحة من وسائل الدعوة، يعني تأتي إلى شخص ما صلى تستدعيه بقوة وتنهره وتصلي ولا فعلنا ولا تركنا. نعم، الأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق إذا لم تجد فيهم الوسائل أمر مطلوب، وأيضا إقامة الحدود بما فيها القتل أمر مطلوب شرعا، لكن هناك الدعوة باللين والرفق في بداية الأمور، ثم إذا لم تجد اللين انتقل إلى ما هو أشد، الأشد فالأشد. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم، الأسلوب المنفر الأسلوب الذي يترتب عليه من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة المرجوة يترك. إنكار المنكر بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة أعظم واجب فرض، لكن إذا ترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم من المنكر الأصلي لا يجوز التعرض له إلا بقدر ما يحقق المصلحة دون مفسدة. قد يترتب على ذلك مفاسد يسيرة مغمورة في جانب مصلحة بمسألة موازنة بين مصالح ومفاسد. فينبغي أن يكون الرفق ديدن المسلم في جميع تصرفاته. قد يقول قائل هذه أمور جبلية، سامة، بعض الناس مفطور على العجلة، بعض الناس مجبول على الغضب والشدة، نقول عليه أن يتطبع، عليه أن يجاهد، عليه أن يتخلق، وإذا انفلتت نفسه في وقت من الأوقات ولم يستطع، غفل عن تكييفها على مقتضى الشرع واستغفر وندم سريعا، ما له أثر. حصل مواقف من أبي بكر، حصل مواقف من عمر، من خيار الأمة، ما قد يلاحظه بعض الناس إذا أردنا تطبيق مثل هذا الخبر، لكنهم تحصل منهم ومن غيرهم الهفوة والزلة التي يغفلون عنها فيها عن مثل هذا التوجيه النبوي، لكن سرعان ما يثوب ويعتذر لمن حصل من عليه الخطأ. حصل، أبو بكر اعتذر، عمر اعتذر، خيار الأمة يعتذرون إذا وقع منهم الخطأ، ثم يمحى أثر في الدنيا والآخرة. الخصم يرضى ويقلع ويمحي ما في نفسه، والله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز. وعلى من بلي بشيء من سوء الخلق أن يلزم الاستغفار وأن يستحضر مثل هذه النصوص وأن يزم نفسه بزمام الشرع. هريق عليه دلوا من ماء، هكذا تطهر النجاسة الواقعة على الأرض بإراقة ما يغمرها من الماء، دلوا من ماء أو سجلا من ماء. السجل هو الدلو، وبعضهم يقول المراد بالسجل هو الدلو المملوء بالماء. وعلى كل حال قوله من ماء يبين أنه دلو ليس بفارغ، إنما هو مملوء بالماء أو سجلا من ماء، وبهذا تطهر الأرض من دون نقل لترابها ومن دون قلب له، يكفي أن يغمر بالماء. رواه البخاري فرقه في موضعين، واتفق الشيخان على قصة البول من حديث أنس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه امرأة تقول امرأة مريضة وبها نقص شديد في المناعة وقابلة لأي التهاب أو فيروس، أجرت عملية في الرأس، فأمرها الطبيب أن تصلي مستلقية على ظهرها لا تتحرك لمدة 3 أيام وإلا سوف يضر بالرأس، فلم تستطع الوضوء ولا استخدام التراب للتيمم خوفا من انتقال العدوى من التراب، فطلبت التراب من المستشفى فلم يتوفر ذلك، فصلت من غير وضوء لمدة 2 يوم، فهل فعلها هذا صحيح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا قرر الأطباء أن المرض يزيد أو يتأخر البرء مع فعل أي واجب، هذا مبرر لترك ذلك الواجب. تبقى مسألة العدوى وانتقالها من شخص إلى شخص، وأن المرض هل يتعدى أو لا يتعدى، جاء في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وجاء فيه فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يورد ممرض على مصح. مسألة العدوى وانتقال المرض لما ورد من التضاد بين الأدلة في الظاهر جعل أهل العلم يختلفون في الانتقال، انتقال المرض من شخص إلى آخر، فمن أثبته استدل بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد لا يورد ممرض على مصح، ومن نفاها قال لا عدوى ولا طيرة، ومن أعدى الأول. ولأهل العلم التوفيق بين هذه النصوص مسالك، منهم من يقول أنه لا عدوى بحال، فمخالطة المريض مثل مخالطة الصحيح السليم ولا فرق، لحديث لا عدوى. مخالطة المريض مثل مخالطة الصحيح ولا فرق. إذن لماذا أمرنا بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد، ونهي أن يورد صاحب الإبل الصحيحة أو الممرض على الصحيحة أو العكس؟ قالوا هذا من باب الاحتياط للدين، من باب الاحتياط للدين لا للدنيا لا للجسد، لئلا يحصل أن يصاب الصحيح بأمر الله جل وعلا لا بسبب الاختلاط بالمريض، فيقع في نفسه أنه حصل له ذلك المرض بسبب المخالطة، وأن المرض تعدى من المريض إليه، فيحصل له بذلك ضرر في دينه فيقع في مخالفة الخبر. وليس المراد به الاحتياط للبدن للجسد للدنيا، لا، إنما المراد به الاحتياط للدين، وإلا فلا عدوى أصلا ولا ضرر على الجسد من المخالطة، لكن خشية أن يصاب الصحيح بنفس المرض أو بجنس المرض الذي في ذلك المريض، فيقع في نفسه أن المرض انتقل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، فيقع في نفسه شيء من رد الخبر أو تكذيب الخبر. هناك مسلك آخر يراه جمع من أهل العلم، أن المنفي لا عدوى أن يتعدى المرض بنفسه لا بإذن الله جل وعلا، يكون في المرض قوة وسراية يتعدى بنفسه. والذين أثبتوا هذه العدوى هم نفوا أن يتعدى المرض بنفسه، وأثبتوا أن المخالطة سبب والسراية من الله جل وعلا، مخالطة المريض سبب للانتقال، انتقال المرض منه من المريض إلى الصحيح. وعلى كل حال سواء قلنا أن سواء أثبتنا العدوى بأمر الله جل وعلا وأن المخالطة سبب، مجرد سبب، كما يتعرض الإنسان للمرض إذا برز إلى الهواء والجو بارد، كذلك يتعرض للمرض إذا خالط المريض، والممرض هو الله عز وجل كما أنه هو الشافي. وعلى كل حال ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، والأطباء يبالغون في هذا الباب، يبالغون في هذا الباب، ويرون أن الأمراض تنتقل ويمنعون ويحتاطون، لذلك أشد الاحتياط. ومعلوم أن عموم الناس يباشرون مرضاهم في القديم والحديث، يباشرونهم ويخدمونهم ويأكلون معهم وينامون معهم، مع ذلك لا تعرف هذه السراية نظرا لقوة التوكل. أما مع الخوف من هذه السراية تجعل النفس قابلة عقوبة لضعف التوكل، كما أن من يخاف من العين أسرع ما تصير إليه العين، وهكذا. فعلينا أن نتوكل على الله عز وجل. نعم، إذا عملنا بالقول الآخر وأن المخالطة سبب وأن المسبب هو الله عز وجل له وجه، وقولنا أن هذا لا يخدش في التوكل. يقول: يوجد الكثير من المصلين بما فيهم طلبة العلم يطبقون بعض السنن حتى وإن كان فيه مضايقة لمن يصلي بجانبه مثل سنة التورك عند الازدحام في مثل ظروفنا الحالية، أرجو بيان ذلك. الحرص على تطبيق السنة علامة على التوفيق، علامة على التوفيق. فعلى الإنسان أن يتعلم السنن ويحرص على تطبيقها، لأن الفائدة من العلم العمل. يحرص على تطبيق السنن ويفقه كيف يطبق هذه السنن، فلا يرتكب محظور وهو بصدد تطبيق سنة. بعض الناس لا يستطيع الموازنة بين السنن وبين ما يضاد هذه السنن، حتى وجد من ينفر أشد النفور من الملاصقة ولمس القدم بالقدم فضلا عن التراص المأمور به. وبعض الناس يعرف أن التراص مطلوب وإلزاق الكعب بالكعب صنيع الصحابة، ويغفل عما عداه، فتجده يحرص أن يلصق القدم بالقدم والمناكب متباعدة، فإذا وجد فرجة بينه وبين جاره مد رجليه. ليس هذا تطبيق السنة. السنة المحاذاة بالمناكب والأقدام، وعلى هذا تكون مستوى الأقدام على مستوى المناكب. بعض الناس يضيق ما بين قدميه ويطلب من جاره أن يلصق به ومنكباه عريضان، هذا يؤذي ويتأذى. والعكس، بعض الناس يبعد ما بين قدميه وما بين منكبه ومنكب الآخر شبر، هذا موجود. بعض الناس يفحج الرجلين كأنه، هذا ما هو تطبيق السنة. تطبيق السنة أن يكون المستوى واحد والمحاذاة واحدة، لا ينظر إلى الأقدام ويهمل المنكبين ولا عكس. وعلى كل حال الحرص على تطبيق السنة، الحرص على تطبيق السنة علامة التوفيق، ولينظر من بجانبه وأن يلين بيد أخيه. بعض الناس ينفر أشد النفور من أدنى ملامسة، بل وجد من طلاب العلم من يقطع الفريضة لوجود خيط رفيع نازل من ثوبه إلى رجله، عنده حساسية شديدة، الناس يتفاوتون في هذا. ووجد بعض الناس لما يحصل له من الأذى في هذا الباب من يربي بعض الأظافر من أجل أن ينفر من بجانبه لئلا يلتصق به. لا هذا ولا هذا، كل هذا خلاف السنة. لا تؤذي جارك، واحرص على تطبيق السنة بقدر الإمكان، ولا تقع في محظور وأنت تحاول تطبق سنة. فعلينا أن نوازن ونفقه كيف نطبق السنن. يقول: هل عدد الغسلات من ولوغ الكلب 7 والثامنة بالتراب، أم أنها 6 والسابعة بالتراب؟ غسلات الماء 7، في إحدى هذه 7 ولتكن الأولى معها ماء مخلوط بتراب. إحدى هذه الغسلات 7 بالتراب، مخلوطة بالتراب، ورجحنا أن الأولى أولى من غيرها، ليأتي عليها الغسلات اللاحقة فتزيل أثر التراب. يقول: من يبدع أهل العلم ويحذر منهم، يقول فيكون خارج من أهل السنة. من يبدع أهل العلم، إن كان مراده بأهل العلم أهل السنة، فهو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم، لأن إيش ضابط البدعة عنده إن كان من أهل السنة؟ وإن كان الذي يبدعهم مبتدئ، فكل طائفة ترى أن الطائفة الأخرى المخالف لها مبتدع، لا عبرة بذلك، والعبرة بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعلى كل حال، الوقوع في أعراض أهل العلم جريمة، هي غيبة محرمة يقترن بها التهوين من شأن ما يحملونه من علم، فإن كان من يرميهم بالبدعة هم مبتدعة بالفعل، عليه أن ينظر كيف يتكلم، وما الدافع إلى هذا الكلام، وما الداعي له، لأنه قد يكون فيه شوب بدعة، لكن مصلحته والمصلحة من مؤلفاته أعظم من المفسدة التي فيها. وإذا ترتب على قولنا مثلا فلان مبتدع وحذرنا منه، كون طلاب العلم لا يستفيدون من علمه ولا من مؤلفاته، نكون حرمناهم من الخير. نعم، لا يمنع أن، بل لا بد من بيان البدع والرد على المبتدع، لكن بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصالح ولا يترتب عليه مفاسد. وكثير من طلاب العلم يقول: لماذا لا تبين وتبرز البدع التي في الكتب التي يحتاجها الناس؟ قل: يصنف كتاب خاص بمخالفات ابن حجر العقدية في فتح الباري. نقول: لا داعي لذلك، الأمر يتم بدون ذلك، يتم بالتعليق على الكتاب. وقل مثل في النووي، قل في القرطبي، قل في كثير من كتب شروح الحديث والتفسير، لأننا لو أبرزنا هذه الأخطاء، لو أبرزنا هذه الأخطاء لحلنا بين طلاب العلم وبين الإفادة من هذه الكتب. لكن إذا علقنا بما يحصل به المقصود على الكتاب وأفاد منها طلاب العلم وانتبهوا، حققنا المصالح دون أي مفسدة. يقول: لبس الخاتم هل هو من السنة؟ وهل الخاتم الذي يلبس يكون فيه فص أسود أو غير ذلك، أو يكون فيه كلام مثل كفى بالموت واعظا، أو يتركه أملسا مصقولا، أو من السنة عدم لبس الخاتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم متى؟ لما قيل له أن فارس والروم لا يقرؤون من الكتب إلا ما كان مختوما، فاتخذ الخاتم وكتب فيه محمد رسول الله، فاتخاذه للحاجة، فمن كان يحتاج الخاتم مثل القاضي والوالي، على كل حال من يحتاجه هو سنة في حقه، ومن لا يحتاجه يبقى على أن التحلي للنساء على هذا القول، ومنهم من يطلق أنه سنة مطلقا، لبسه النبي عليه الصلاة والسلام والأصل الاقتداء فيلبس مطلقا، لكن إذا عرفنا السبب الباعث للنبي عليه الصلاة والسلام على لبسه عرفنا من يلبسه ومن لا يلبسه. يقول: صليت على ثوبي نجاسة، هل تصح الصلاة علما أني لم أعلم بوجودها؟ الصلاة صحيح، الصلاة صحيح إذا لم تعلم بها أصلا إلا بعد انقضاء الصلاة، فالصلاة صحيح. إذا علمت قبل دخولك في الصلاة ثم نسيتها كذلك على القول المرجح، وإن كان المعروف عند الحنابلة أنه يلزمه الإعادة، فإن علمها أو جهلها ثم صلى أعاد عندهم. يقول: إذا كان الإنسان يدرس في تخصصات غير شرعية مثل التخصصات العلمية، فهل إذا نوى يؤجر على نيته؟ نعم، الأمور بالمقاصد، والنية كما تقدم في شرح حديث عمر تحول العادات إلى عبادات، وبعض الناس جميع تصرفاته مأجور عليها، بعض الناس يوفق لاستحضار النية في دقائق الأمور وجلائلها، وبعض الناس يغفل عن النية حتى في العبادات التي لا تصح إلا بها. ولا شك أن الله جل وعلا إذا رضي بارك، وإذا لم يرضى فالحرمان لا نهاية له. يقول: ذكرتم أن الكافر غير مطالب بفعل الأوامر، وقد قال تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، فهم هنا ذكروا الأوامر والنواهي. سقط الخلاف، وقلت أن قول جماهير أهل العلم أنهم مطالبون بالأوامر والنواهي وعليه الأدلة، هو المرجح عند أهل العلم. وذكرت أن قول الحنفية أنهم غير مطالبين لا بأوامر ولا بنواهي لتخلف شرط القبول وهو الإيمان، وذكرت أن قول للإمام مالك أنهم مطالبون بالنواهي لأنه يتصور منهم الانكفاف، وغير مطالبين بالأوامر لأنهم لفقد الشرط شرط القبول. على كل حال، المرجح قول الجماهير من أنهم مطالبون بالأوامر والنواهي معا. يقول: التشقير عند النساء وصبغ الحواجب بلون مماثل للبشرة، إذا كان لون مماثل للبشرة بحيث إذا رآها الرائي قال إنه ليس لها حواجب، هذا في حكم حلق الحواجب وقصها ونتفها، فهو محرم عند أهل العلم. أما تشقيره بلون آخر إذا خلع عن التشبه ما لم يكن السواد فلا بأس به. وما حكم صباغة الشعر للمرأة بغير السواد؟ لا بأس. وقصه على وجه لا يشبه الكفار؟ لا بأس. نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كما في الحديث الصحيح يأخذن من شعورهن، هذا إذا سلم من التشبه. التشبه إذا كان العمل معروف عند الكفار ولم ينتشر بين المسلمين انتشارا يتلقاه بعضهم عن بعض، فمثلا عندنا هنا في هذه البلاد المعهود لبس الثياب، من لبس غير الثياب مما هو من لباس الكفار يكون متشبه، لكن في بعض بلاد المسلمين لا يختلف لباسهم عن لباس الكفار، وحينئذ اللابس يقلد أباه ويقلد عمه ويقلد خاله يقلد جده، لا يكون متشبها، لا سيما أن اللباس عرفي يرجع فيه إلى الأعراف ما لم يرد فيه نص بخصوصه. يقول: هل الرازي عنده أخطاء في العقيدة والأسماء والصفات؟ عنده طوام وليست أخطاء، عنده طوام، أخطاء شنيعة يحذر منها ويشدد التنفير من كتبه، وإن ثبت له كتاب السر المكتوم فأمره عظيم. استعانة بالنجوم ردة عن دين الله عز وجل، لكن يتداول أهل العلم توبته ورجعته، ورحمة الله التي وسعت كل شيء لن تضيق بمن هو دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى كل حال أمره إلى الله، وأما كتابه فهو في غاية الضرر لطالب العلم. كيف أكون محدثا؟ وأدعو الله لي أن أكون محدثا. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لك وجميع طلاب العلم من أهل الكتاب والسنة. أما كيف تكون محدثا فعليك بالعناية بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واطرق هذا الفن العظيم من أبوابه وعلى جواد المعروفة عند أهل العلم، وخذه بالتدريج، وحينئذ توفق إن شاء الله بنية صالحة. ما رأيكم في كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي؟ هل يوجد فيه أخطاء عقدية وبدعية؟ الكتاب فيه فوائد وفيه كلام نفيس لا يوجد في غيره، والمؤلف لا يسلم من أخطاء عقدية، معروف عند أهل العلم. من مر على شبابه في طريقه إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، هل يتجه إليهم ويدعوهم إلى الصلاة أو يستعجل لإدراك تكبيرة الإحرام؟ لا، إدراك تكبيرة الإحرام سنة، والأمر بالمعروف واجب. على هذا يلزمه أن يتجه إليهم ويأمرهم بالصلاة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى صلاته وهو في صلاة إن شاء الله تعالى. يقول: هل تنصح بالكتب التي حققها محي الدين عبد الحميد ومحب الدين الخطيب وبشار عواد؟ أما محب الدين الخطيب فهو جودته فيما حققه من كتب اللغة، من كتب اللغة، وأما مستواه في تحقيق الكتب الشرعية أقل. هو يعنى بجودة الطباعة وعلامات الترقيم والفواصل بداية الأسطر، بارع في هذا، لكن تخصصات الشرعية مستواه فيها أقل. يعني في تعليقه على إعلام الموقعين مضحك، جاء إلى مسألة التورق فقال: لا أعرف لها معنى ولعلها تحريف من النساخ. مضحك، شخص يتصدى وعميد كلية اللغة، يعني ما هو بإنسان عادي، لكن هكذا يقع إذا تعاطى الإنسان غير فنه. إذا تعاطى الإنسان غير فنه جاء بالعجائب وجاء بالمضحكات. والذي طبع الكتاب بعد ذلك له عناية بالعلوم الشرعية، لكنه أشبه ما يكون بالمثقف. قال لما وصل إلى هذا الموضع، بل جعل هذه في المقدمة، مقدمة تحقيقه لإعلام الموقعين، قال إن الشيخ الذي حقق الكتاب لم يعرف مسألة التورق، وقد بحثت طويلا في كتب شيخ الإسلام، لأن ابن القيم يكثر النقل عنه، فتوصلت إلى أنها مسألة ربوية محرمة. محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب أثنى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله كثيرا، وتحقيقاته جيدة ومؤلفاته نافعة في الجملة، وإخراجه الفتح الباري ممتاز، عفى الله عنه وعنه. بشار عواد معروف، أخرج من كتب السنة ما أخرج من كتب التراجم، له عناية وله تحري وضبط وإتقان، ويعتمد على نسخ، وفي تحقيقاته دقة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى ابني عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشرطها، وهو الطهارة، لتقدم الشرط على المشروط له وهو الصلاة. وإلا فالأصل أن يبدأ بالصلاة في كتب الفروع، لأنها أعظم أركان الإسلام، والبداءة بشروطها من البداءة بها. تقديم الطهارة للاهتمام بها، إذ لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. فالطهارة شأنها عظيم، ولذا قدمت على المشروط وهو الصلاة عند عامة أهل العلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى قدم الوقوت على الطهارة، لأن الوقت عنده أهم من الطهارة، وإليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسائل يأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. الصلاة ثاني أركان الإسلام، وشأنها في الإسلام عظيم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو صوم رمضان والحج على الاختلاف في الروايات. أما الركن الأول فمن تركه أو لم يأتي به فهو كافر إجماعا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله بما تقتضيه من الشهادة بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة فأحاديث الباب وغيرها تدل على أن من تركها يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، وهو لجمع من الصحابة والتابعين وأهل التحقيق من الأئمة وأهل العلم، وهو المفتى به الآن، أن من ترك الصلاة يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة. ويرى جمع آخرون أنه لا يكفر، وأنها موبقة من الموبقات، وأنه يقتل على القول الأول وأنه يكفر يقتل ردة، وعلى القول الثاني وأنه لا يكفر، وهو منسوب إلى جمهور أهل العلم، وإن كان المنقول عن الصحابة خلاف هذا القول. عبد الله بن شقيق يقول: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يعني بذلك الصحابة، والخبر صحيح. أقول: من قال إنه لا يكفر وهو على خطر عظيم حتى على هذا القول يقتل، يقتل حدا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يقتل بل يحبس حتى يصلي أو يموت. على القول بكفره يقتل حدا، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يقتل كفرا، يقتل كفرا وحينئذ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. على القول الثاني أنه يقتل حدا، يستتاب ولا ما يستتاب؟ نعم، الحدود تقبل تدخلها الاستتابة؟ لا، ما تقدر. يعني على القول المالكية والشافعية مقتضاه أنه يقتل حتما، أنه يقتل حتما ولا يستتاب، كما لو زنى أو سرق يقطع أو شارب يجلد، تنفعه التوبة بينه وبين ربه، لكن الحد لا بد من نفاذه. هنا يقول عن مريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ترك الصلاة. ويصدق الترك بفرض واحد، ولذا يرى جمع من أهل العلم أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج الوقت أنه لا يقضي، لا ينفعه القضاء، خلاص خرج من الدين، لابد أن يدخل من جديد. ونقل عليه ابن حزم الإجماع، نقل ابن حزم الإجماع على هذا القول، وإن كان الإمام ابن عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على خلافه، وأنه إذا ترك فرضا حتى يخرج الوقت يقضيه. وعلى كل حال هو قول عامة أهل العلم أنه يقضي، عليه التوبة والاستغفار من التأخير وعليه القضاء. بيننا وبينهم ترك الصلاة، من تركها فقد كفر، وإذا كفر يقتل. ومفهوم قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إيش؟ وخلوا سبيلهم، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مفهومه أنه إذا لم يقيموا الصلاة أنهم لا يخلى سبيلهم، كما أن مفهوم حديث نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، أن الذي لا يصلي يقتل. بعض شيوخ المغاربة يقولون، بعض شيوخ المغاربة نقل عنه أن مسألة كفر تارك الصلاة نظرية ليست عملية. ايش معنى هذا الكلام؟ نعم، لا، لا نظرية، مجرد افتراض، لأنه لم يدر في باله أن مسلما يترك الصلاة. يقول: ما في مسلم يترك الصلاة. يقول: هذه افتراضية، يعني لو قدر أنه وجد مسلم يترك الصلاة هل يكفر أو يقتل أو لا يقتل؟ افتراضية. سبحان الله، أين هذا القائل مما تحويه بيوت المسلمين بل خواص المسلمين من بعض الناس الذين لا يصلون البتة؟ والأب من عطفه وشفقته يرى ارتكاب أخف الضررين أن يبقى في البيت ولو لم يصلي، والذي لا يصلي لا خير فيه، لا خير في مجاورته. ماذا يخشى عليه إذا لم يصلي؟ يقول أخشى عليه من مخدرات ومن سرقات ومن كذا، هذه أعظم من ترك الصلاة؟ نعم، ليست بأعظم من ترك الصلاة. هذا يدعى ويبين له بالأسلوب المناسب إن أجدى، وإلا يرفع أمره إلى ولي الأمر، وإلا يطرد من البيت. هذا لا خير فيه. وهذا الشيخ المغرب يقول هذه مسألة افتراضية يفترضها أهل العلم فيما لو قدر مما لم يخطر على البال ولا يدخل في عقل أن مسلما يترك الصلاة. والآن ينسب إلى بعض من ينتسب إلى العلم، ينسب إلى بعض من ينتسب إلى العلم أنه لا يصلي مع الأسف الشديد، لأنه يرى أنه غير كافر. إذا كان غير كافر يعني مسألة إيش؟ أما من لا يصلي مع الجماعة من ينتسب إلى العلم حادث ولا حرج، وهذا انتكاس. بدلا من أن يكون أهل العلم هم عمار المساجد، هم عمار أطراف الصفوف، مع الأسف الشديد مع وجود هذه القنوات التي زعزعت الثوابت عند المسلمين، يوجد كبار سن كانوا عمار المساجد لا يشهدون الفجر مع الجماعة، يسهرون الليل مع هذه القنوات ويسمعون فتاوى بعض المفتونين ويفرطون في آخر ما يفقده المسلم من دينه، آخر ما يفقده المسلم من دينه الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم. وأما بقية الأركان فقال بكفر تارك واحد منها، أعني الزكاة والصوم والحج، طائفة من أهل العلم، وهو رواية في مذهب أحمد، الذي لا يصوم كافر، الذي لا يزكي كافر، الذي لا يحج كافر على هذا القول، لكن عوام أهل العلم أو عامة أهل العلم على خلافه، الخلاف القوي في الصلاة وما عداها من الأركان، الخلاف في كفر تاركها ليس بقوي، مع أنه على خطر عظيم، لأن البناء إذا تهدمت أركانه ماذا يبقى فيه؟ والمجال لا يحتمل بسط الأدلة. يعني ننظر على سبيل المثال الحج، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا بعد ذلك؟ ومن كفر؟ الأمر عظيم، الأمر خطير يا أخوان. فإن الله غني عن العالم. عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن ينظروا من كانت له جدة فلم يحج أن يضربوا عليه بالجزية، ما هم بمسلمين. وهذا في الحج الذي هو خامس الأركان، فماذا عن تارك الزكاة التي هي قرينة الصلاة، وماذا عن الصيام الذي جاء فيه التشديد في الإفطار في رمضان عمدا، من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. فالمسألة خطيرة يا أخوان، المسألة ليست بالسهلة بحيث ينظر الإنسان في أقوال أهل العلم ويقول قول الجمهور قول كذا، لا، أنت عمدتك النصوص، بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأهل العلم يختلفون في مفهوم الترك، منهم من يقول من تركها يعني ولو واحدة يصدق عليه أنه ترك الصلاة، ومنهم من يقول لا يسمى تارك حتى ينطبق عليه الوصف، إذا كان يترك ويفعل. لكن إذا ترك على ضوء القواعد الشرعية يكفر، فإن صلى فهو مسلم حكما بعد ذلك. فعلى عموم المسلمين أن يتعاونوا وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن يبذلوا النصيحة لمن يرونه يتساهل بالصلاة مع الجماعة، يبذلوا قصارى جهدهم على أن يعيدوه إلى حظيرة الاستقامة والالتزام، فإن لم يجدي يرفع أمره إلى ولي الأمر، وعلى ولي الأمر ومن أنابه ولي الأمر أن يأخذوا مثل هذه القضايا بعين الاعتبار، لأن مجتمع يكثر فيه من لا يصلي شأنه خطير. الأذان وهو الأذان فارق بين ديار الكفر وديار الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما انتظر حتى يسمع حتى يأتي وقت الصلاة، إن سمع أذانا كف وإن سمع لم يسمع الأذان أغار. يقول: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني الحد الفاصل بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وعرفنا ما في هذا التركيب من إشكال وأجبنا عنه. ولمسلم من حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ومثل هذا النص مع هذا التأكيد مع الاتيان بأل يترجح القول بأنه كفر أكبر، شرك أكبر، مخرج عن الملة. نعم. سم. باب مواقيت الصلاة. عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة. فذكر: وليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. وللبخاري من حديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أبردوا بالظهر. وفي علل الخلال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من فوح جهنم. قال أحمد: لا أعرف. قال أحمد رحمه الله: لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش. وللشيخين من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد. وقال: انتظر انتظر. وقال: شدة الحر من فيح جهنم. فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. وفي طريق البخاري أن ذلك كان في سفر، وفيه: حتى ساوى ظل التلول. وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم. يكفي بركة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مواقيت الصلاة، وذكر في هذا الباب الإبراد بالظهر وتعجيل العصر والنهي عن الصلاة وقت الطلوع للشمس وقت الغروب، لكنه لم يذكر أهم ما يذكر في هذا الباب من أحاديث المواقيت، حديث إمامة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تحديد لأوائل الأوقات وأواخرها، هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، لأنها ليست على شرطه. بهذا نعرف أن مثل هذا الكتاب لا يغني عن غيره من الكتب الجامعة، هو كتاب نفيس وروي بأسانيد صحيحة ونظيفة، لكن مع ذلك لا يغني عن غيره، ولعل هذا هو السبب في هجره من قبل عامة المتعلمين، بل لا يعرفه إلا النزر اليسير، لأنه مثل هذا الباب باب المواقيت، إبراد بالظهر وتعجيل العصر والنهي عن الصلاة وقت الطلوع قبل الغروب فقط، لكن ماذا عن صلاة الصبح في أول وقتها وآخره؟ ماذا عن الصلاة الأولى، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ يعني لو جاء بحديث جبريل أو حديث عبد الله بن عمرو باعتباره متأخر وهو أصح وأجمع، إضافة إلى ما ذكره أو ذكرهما معا لتم الباب، لكن هو اشترط أن تكون الأحاديث مروية بأسانيد قيل فيها إنها أصح الأسانيد، فيعوزه أن يوجد بأصح الأسانيد الأحاديث التي تجمع مسائل الباب. باب مواقيت الصلاة، الإمام مالك يقدم مواقيت الصلاة في أول الكتاب لأنها أهم عنده من الطهارة، والجمهور على تقديم الطهارة على المواقيت كما هو معروف. يقول عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا قالوا من أجل الحرف التعدية بعن، يضمن أبردوا أخروا، والمفعول أنفسكم عن الصلاة، والمقصود تأخير الصلاة، والمعنى واضح ومفهوم. أبردوا عن الصلاة أخروها عن أول وقتها، أخروها عن أول وقتها، لأن الخروج في شدة الحر يشق على الناس، لا سيما صلاة الظهر التي يقع وقتها من زوال الشمس قبل أن يكون للحيطان ظل يستظل به الخارج إليها، ومع شدة الحر يحصل الضرر والمشقة، والدين ولله الحمد يسر، وهذا من يسر الدين. فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ويأتي بيانه. ثم قال: وعن الأعرج عن أبي هريرة مثله. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، في الصلاة. وهذا لو لم يرد من حديث أبي سعيد وغيره أبردوا بالظهر، والمعنى يقتضي أن يكون المقصود صلاة الظهر، وما في حكمها مما يقع في وقتها كصلاة الجمعة. أبردوا عن الحر في الصلاة، لكن إذا وجد حر في صلاة المغرب إلى متى نبرد؟ إذا وجد حر في صلاة الصبح أبرد ما يكون وقت صلاة الصبح، فإذا أخرناها ازداد الحر، كيف نبرد؟ إذن الحديث مجمل بينته الروايات الأخرى أن المراد ما يقع في شدة الحر وهو الظهر، فذكر وليس في حديث أبي هريرة ذكر للظهر، فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة، الإبراد بالجمعة. نعم، الجمعة تقع في وقت صلاة الظهر على قول الجمهور، وقتها يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله كالظهر، وإن رأى بعض أهل العلم كما هو المعروف عند الحنابلة أن وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس وآخرها آخر وقت صلاة الظهر. مقتضى وقوعها في وقت صلاة الظهر أنها يبرد بها كالظهر، أنها يبرد بها كصلاة الظهر. ولذا قال بعد ذلك: وللبخاري من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكر بالصلاة، يعني الجمعة. من القائل يعني الجمعة؟ أنس ولا الراوي عن أنس؟ نعم، الراوي عن أنس، الراوي عن أنس. فهم الراوي أن الجمعة حكمها حكم الظهر، لكن هل من مصلحة المصلين أن تؤخر صلاة الجمعة أو تقدم صلاة الجمعة في أول وقتها في شدة الحر؟ نعم، الأرفق بالمصلين أن تقدم في أول وقتها، لأن الناس مأمورون بالتقدم إليها من الساعة الأولى، من الساعة الأولى والثانية والثالثة. هؤلاء الذين تقدموا، هل يلاحظ هؤلاء الذين تقدموا أو يلاحظ من تأخر فلم يأتي إلا في وقت شدة الحر؟ الأول. نعم، الأول أولى بالتقديم، أولى بالملاحظة. ولذا فهم الراوي عن أنس أن المراد صلاة الجمعة، لأن تأخير صلاة الجمعة يترتب عليه إلغاء حديث الحث على التبكير الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. هذا الذي راح وامتثل مثل هذا الحث وراح في الساعة الأولى، وقلنا شدة الحر من فيح جهنم نؤخر صلاة الجمعة، هذا لاحظناه هو اللي يتضرر بذلك، يتضرر من طول البقاء. ولذا فهم التابعي من كلام أنس يخالفه حديث الحث على التقدم إلى صلاة الجمعة. يقول: فيدخل في عمومه الإبراد بالجمعة. رأي الإمام مالك في ساعات الجمعة أنها ساعات لطيفة كلها بعد الزوال، كل الساعات الخمس بعد الزوال، وهذا يناسب أهل الكسل، يحصل على هذه على البدنة ولم يأتي إلا بعد الزوال زرائم مرجوح عند أهل العلم، عامة أهل العلم على خلافه. وله من حديث أبي سعيد أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، فعينت الصلاة التي أجملت في حديث أبي هريرة وغيره، أبردوا في الصلاة، والمعنى يقتضي أن يكون أن تكون الصلاة يراد بها صلاة الظهر، والتخصيص بالمعنى وبالعلة معروف عند أهل العلم، تخصيص بالعلة المعقولة معروف عند أهل العلم. قد يقول قائل أن تأخير صلاة الظهر من الساعة 12:15 والربع والنصف إلى 3:00 في آخر وقتها ما يحل الإشكال، كل حر الإشكال ما ينحل، ينحل بأي شيء؟ بوجود فيء التلول، ظل الحيطان، وأيضا ينحل كما قال بعض أهل العلم من جهة أخرى، وهو أنه يكون خروج المصلي إلى الصلاتين الظهر والعصر واحد، إذا خرج إلى صلاة الظهر في آخر وقتها بعد أن وجد الحيطان ظل لا شك أنه أيسر عليه من أن يخرج والشمس فوق رأسه، كما أنه إذا خرج إليها في آخر وقتها يستفيد البقاء في المسجد حتى يؤدي صلاة العصر كما يقول بعض أهل العلم، فيكون كأنه جمع جمعا صوريا. وله من حديث أبي سعيد أبرد بالظهر، وفي علل الخلال من حديث أبي سعيد من فوح جهنم، العلل للخلال كتاب جامع، كتاب عظيم، من فوح جهنم، جله متلقى عن الإمام أحمد، قال أحمد لا أعرف أحد قال فوح غير الأعمش، فوح وفيح، ما الأصل في هذا، الواو أو الياء؟ فاح يفوح فوحا ولا فيحا؟ عينه واو ولا ياء؟ واو. نعم يا أخوان، فوح ولا فيح؟ هي الرواية جلها على فيح، عينه ياء. نعم عينه لا، أصل مادة الكلمة دعنا من المشتقات. فاح إيش المضارع؟ يفوح. قام يقوم. ماذا نقول في الاسم لا في المصدر؟ دعنا من قيام وصيام، لا ترد علينا فياح، لا نريد المصدر، نريد الاسم، اسم المصدر. نعم، لأنه واوي تقول فوحا. نعم، فار يفور فورا، صام يصوم صوما، فأصلها الواو. قال أحمد لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش، لعل لغة قريش الياء فيح، فأراد بعض الرواة أن يصحح الرواية على القاعدة فقال فوح كالأعمش مثلا، لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش، ومعلوم أنه إذا جاءت الرواية على خلاف ما يتبادر إلى الذهن في اللغة، وإلا فالرواية لا بد أن يكون لها وجه في العربية. الآن في سنن أبي داود الحرب، ها إيش؟ خدعة. الحرب خدعة، لغة النبي عليه الصلاة والسلام. الله خلقكم من ضعف ولا ضعف؟ ضعف لغة قريش، ضعف لغة تميم. فيأتي أحد يهجم لأنه ما يعرف إلا ما يتبادر إلى ذهنه فيصحح، مثل ما هنا. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، صحيح ولا خطأ؟ بدون ياء. ترجم الإمام البخاري: باب إذا لم تستح حاء بدون كسرة، تستح فاصنع ما شئت. والحديث في البخاري: إذا لم تستحي بالياء فاصنع ما شئت. يهجم بعض الناس ويصح، خلاص لم هذه تحذف، تحذف حرب العلة، ليش تبقى الياء؟ نقول لغة قريش إن استحيا يستحي بياءين، إن الله لا يستحيي أن يضرب بياءين، لم هذه حلفت ياء وبقيت ياء. فالخبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والترجمة جارية على لغة تميم أنه بياء واحدة حذفتها لم الترجمة، والخبر جاري على لغة قريش. فبعض الناس يهجم على ما يراه خطأ فيصحح، وهذا خطأ. ولذا يقرر جمع من أهل العلم أن الخطأ يروى كما هو، ترويه على خطأ. وكنت ترى الصواب خلافه علق كذا في روايتنا أو كذا في الرواية، والصواب كذا، ويأتي من يطمس على كلامك بعد. وكم من كلمة رجحها بعض المحققين وجعلها في الصلب، قال في نسخة كذا تحت، والذي في النسخة أصح من ما رجحه وأصوب. ولذا التحقيق لا ينبغي أن يتصدى له إلا أهل الخبرة، وإلا كم يسيء من يتصدى لتحقيق الكتب ولا خبرة لديه. وعلى كل من أراد أن يزاول صنعة التحقيق أن يقرأ ما كتبه أهل الحديث في كيفية كتابة الحديث وضبطه، أمور قواعد لم يسبقوا إليها، قواعد وضوابط وتحري وإتقان ودقة لا توجد عند غيرهم. وبعض من يكتب في كتب التحقيق تحقيق النصوص ونشرها يظن أنه جاء بالجديد، جاء بما تأتي به الأوائل، كتاب أو علم ينشر لأول مرة، يقوله بعضهم: كيف ينشر لأول مرة؟ هل رجع إلى كتب المصطلح وقرأ هذا الباب المهم كتابة الحديث وضبطه؟ اترك الخطأ كما هو وعلق بالحاشية، أنت هذا الذي بان لك. يأتي من يبين له أن ما تظن خطأ هو الصواب، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. ولذلك تجدون في الصحيح، في صحيح البخاري، في النسخ المضبوطة المتقنة، كلام يقرأه القارئ ما يرى الوجه، لكن يكتبون عليه صح، أو صاد ضبة يضببون عليه، أو يكتبون عليه صح لئلا يهجم عليه أحد فيصحح. قال أحمد: لا أعرف أحدا قال فوح غير الأعمش والشيخين من حديث أبي ذر. أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: أبرد أبرد. أذن فعل ماضي، وأشرنا سابقا إلى أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل وهو الأصل، يطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل. فهل نقول أن المؤذن بلال أذن وفرغ من الأذان كما هو الأصل؟ أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبرد أبرد، انتظر انتظر. أو نقول أنه أراد الأذان وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال له أبرد، أو شرع في الأذان فقال الله أكبر وقال له أبرد، كلها محتملة، كلها محتملة. وهذا إذا حملنا الأذان على الإعلام بدخول الوقت اللي هو الأذان المعروف، أما إذا حملناه على الإقامة وهي أذان لحديث بين كل أذانين صلاة فلا إشكال، لأن الإقامة لا بد فيها من إذن الإمام، ويكون الأذان إعلام بدخول الوقت والصلاة متى ما تيسر، متى ما ذهب الحر يقام للصلاة وتؤدى. الأذان هل هو حق من حقوق الوقت أو هو من حقوق الصلاة؟ هو للإعلام بدخول الوقت فقط هل هو للوقت أو للصلاة؟ نعم، أو هو للجماعة؟ للوقت، إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، وحينئذ إذا دخل الوقت يؤذن ولو أخرت الصلاة. وعلى هذا إذا فات وقته لا يؤذن للصلاة لأنه انتهى وقته. وإذا قلنا أنه من أجل الصلاة بغض النظر عن الوقت قلنا يؤذن للصلاة ولو خرج وقتها، كما حصل حينما نام النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح ولم يوقظهم إلا حر الشمس، أذن الصلاة، أذن للصلاة. وإذا قلنا للجماعة قلنا ليجتمع الناس فيؤذن لها ولو خرج وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وبكل قال جمع من أهل العلم. عموما يعرفون الأذان بأنه الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذا كانت الصلاة تؤخر ساعتين عن وقتها هل من المصلحة أن يؤذن لها في الوقت؟ نعم، ليعلم الناس من النساء والمعذورين أن الوقت قد دخل، أو لئلا يتضرر من يدعى للصلاة في المسجد ومن أجله شرع التأخير؟ لو أذن للصلاة في أول وقتها، أذن للصلاة الساعة الثانية عشرة، وقلنا إقامة الصلاة الساعة الثانية والنصف، بعض الناس إذا سمع النداء يبادر وحينئذ يتضرر، وهذا الوقت مع شدة الحر وقت رفق ووقت رخصة ينبغي أن يعتنى بالناس ممن اعتنى بهم الشرع في مثل هذه النصوص. وعلى هذا إذا أراد الإمام أن يؤخر صلاة الظهر حتى يكون للحيطان ظل يمشي به الناس، هل يؤذن في أول الوقت أو عند إرادة الصلاة؟ نعم، لأنه إن أذن على الوقت وجاء ناس أجابوا المؤذن وحضروا والإمام يريد التأخير رفقا بهم، هذا موافق للحكمة، لحكمة التأخير، أو مناقض؟ هذا يناقض حكمة التأخير. الآن حينما اقتضى أو اقتضت المصلحة تأخير أذان العشاء في رمضان مدة نصف ساعة، هل الأولى أن يؤذن الناس على دخول الوقت أو الأولى أن يتأخر الأذان إلى الوقت المحدد الذي حدده الإمام مما هو في حيز الوقت؟ نعم، امرأة حاضت بعد مضي ساعة ونصف من صلاة من أذان المغرب، ولما يؤذن المؤذن إلا بعد نصف ساعة، يلزمها صلاة المغرب ولا ما يلزمها؟ الآن خرج وقت صلاة المغرب الحقيقي، غاب الشفق ولم يؤذن للعشاء، في هذه الفترة نعم في هذه الفترة التي هي نصف ساعة حاضت هذه المرأة وهي تقول المغرب العشاء ما بعد أذن، ولا شك أن وقت المغرب قد انتهى، هل تؤمر بقضاء المغرب باعتبار أنه لم يؤذن للعشاء أو لا تؤمر باعتبار أن وقت المغرب انتهى؟ على القول بأن من طهرت في وقت صلاة العشاء لا يلزمها قضاء المغرب، أو طهرت في وقت صلاة العصر لا يلزمها الظهر، والخلاف في المسألة معروف، والمسائل المترتبة على هذا كثيرة، فهل الأولى أن يؤذن مع الوقت أو يؤذن عند قرب الصلاة لئلا لا نشق على الناس بأن ندعوهم إلى الصلاة والنية تأخيرها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن المؤذن قال أبرد أبرد، فدل على أن الأذان يؤخر، لكن مع إعلام الناس بأن وقت الصلاة يدخل قبل هذا الوقت لنجمع بين المصلحتين. ويحصل بعض التصرفات من بعض الأئمة، أئمة المساجد الذين هم عوام أو في أحكام العوام، الإمام اقتضى نظره أن تؤخر صلاة العشاء نصف ساعة ليتمكن الناس من أن يتناولوا ما ويرتاحون بعد صلاة المغرب وبعد الصيام، ثم يأتون إلى الصلاة والتراويح. ماذا صنع هذا؟ لما تمت الساعة الواحدة والنصف وغاب الشفق شرع في صلاة العشاء من دون أذان، صلى العشاء وصلى تسليمتين من التراويح ثم أذن، هذا أذان رسمي يعني مثل الناس بيأذن، هذا جهل مركب، والأذان بعد الصلاة بدعة. الأذان بعد الصلاة بدعة، فارتكب بدعة وهو لا يشعر، يريد أن ينفذ هذا الأمر ولا يؤذن إلا الساعة كم؟ توقيت الغروب اللي هو المنضبط في أول الليل ساعة 2 منضبط، والوقت يدخل 1:30 ومضطرد هذا. بالنسبة لوقت المغرب والعشاء الغروب منضبط، فهو يصلي العشاء الساعة 1:30، يصلي 2 أو 2 من التراويح، ويؤذن للمسؤولين، يؤذن للنظام على ما كان. هذه بدعة. وعلى كل حال الخلاف بين أهل العلم في كون الأذان للوقت أو للصلاة، لا أكثر ولا أقل. فإما أن يؤذن 1:30 قبل الصلاة، أو يؤذن عند إرادة الصلاة. والمسألة سهلة، لكن لا بد من إعلام الناس أن الوقت يدخل قبل الأذان لمدة كذا، ليكون الناس على بينة، ولتكون المسائل المرتبة على الأذان ودخول الوقت واضحة عند عموم الناس فيؤكد عليه. لو مريض يشق عليه المكث والبقاء إلى مضي نصف ساعة من دخول وقت العشاء، وغاب الشبق يريد أن يصلي وينام، ما سمع الأذان. ترى عام الناس سيما النساء يرتبطون بالأذان والإقامة أيضا، ما يدركون. امرأة تسمع الإقامة فتشرع في الفريضة في صلاة العصر، يقال لها صلي تسليمتين، من صلى 4 قبل العصر تقول خلاص أقام. لها علاقة في الإقامة؟ ليس لها علاقة في الإقامة، لكن لا بد من بيان هذه الأمور، لأنها في أهم المهمات بالنسبة للمسلم. فإذا قدم الأذان وصار عند الناس علم أن الصلاة تؤخر، أو أخر الأذان وصار عند من لم يرد الصلاة مع الجماعة علم بأن الوقت قد دخل قبل ذلك، فلا بأس، وكلها يحقق المصلحة. إيه، لكن عوام المسلمين ما يدرك أن الوقت يدخل قبل الأذان. إذا بين لهم يبين لهم بوسائل الإعلام، والأمر ميسور الآن، يعني بقدر ما يسمع الناس الأذان أو لا يسمعون، أو انتشار هذا الأمر يسمعون أيضا، ما يدلهم ويبين لهم الحق. وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. وفي طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر، في طريق للبخاري أن ذلك كان في سفر. المسافر إذا أخر الصلاة عن أول وقتها، إذا أخر المسافر الصلاة، هل يوجد حيطان يستظل بها؟ نعم، هل يوجد حيطان يستظل بها المسافر؟ نعم، التل إذا كان بطريقة مستوية كالحائط يصير له ظل، وإلا في الغالب أن التلول يصير لها ظل يسير لا يقي الماشي من حر الشمس.